سأتكلم الآن عن النفس التي ذكرها الله في كتابه، وهي النفس المطمئنة. فذكر الله النفس المطمئنة في كتابه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذه النفس ضروري أن الإنسان يتعرف عليها، وسأذكر فيها عدة قضايا. القضية الأولى هي: لماذا سميت مطمئنة؟ سميت مطمئنة لأنها اطمأنت إلى ربها بعبوديته ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاستغناء به والشوق إلى لقائه، فاستغنت بمحبته عن محبة ما سواه، وبذكره عن ذكر ما سواه، وبالشوق إليه عن الشوق إلى ما عداه، فنتيجة لذلك اطمأنت واستقرت. والنقطة الثانية: من أين جاءتها هذه الطمأنينة؟ جاءتها الطمأنينة من الله. لما توجهت لله شكرها الله على هذه الأعمال بأن اطمأنت، وسرت الطمأنينة من النفس إلى القلب والمفاصل والباطن والظاهر والروح، فلانت حتى جوارح الإنسان، ولان جلده، ولانت أعضاؤه، ولان قلبه، ولانت عينه لخدمة ربه ولعبودية ربه. فلانت العين فبكت، ولانت الجوارح فأطاعت، وألان اللسان فذكر ربه لأنه مطمئن. وإلا لو كان قلق اللسان لن يذكر الله، والعين إذا كانت قلقة لن تدمع، والمفاصل إذا كانت قلقة لن تطيع في قضية السجود وفي قضية المشي لدين الله. النقطة الثالثة: لا يمكن للنفس أن الحصول على الطمأنينة الحقيقية إلا بالله، ولهذا قال الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فما عدا الله فالطمأنينة إليه غرور ومؤقتة، وقد قضى الله قضاء لا يرد، أن من اطمأن إلى غيره فإنه سيأتيه القلق من هذه الجهة التي اطمأن بها، لأن الله لا يريد للقلوب أن تنصرف إلا إليه، فإذا انصرفت إلى غيره جاءها مرضها من هذه الجهة، وهذا عقوبتها في الدنيا. النقطة الرابعة في النفس المطمئنة: أن النفس لا تزال في قلق واضطراب إلا إذا خالطه الإيمان بأسماء الله وصفاته. عند ذلك كأنك سكبت ماء على قلب عطشان، كما يقول ابن القيم رحمه الله، فيسكن القلب وتهدأ النفس والضمير ويفرح. ولهذا لا يجلب الطمأنينة شيء مثل فقه أسماء الله ومعرفة آثارها في الكون، ومحاولة إرجاع كل صغيرة وكبيرة إلى آثار هذه الأسماء. فما تراه من مظاهر الرحمة إنما هو من آثار رحمة الله، لأن الله رحم عبده فيسر هذا الأمر، أو رحم هذا الحيوان فرحم مولوده وطفله، وغير ذلك من مظاهر الحياة، فيكون الإنسان يرى ويشاهد آثار هذه الأسماء. النقطة الأخيرة: ميزة هذه النفس المطمئنة أنها تنقل العبد من منزلة إلى منزلة، فتنقل العبد من الغفلة إلى التوبة، ثم إذا ازداد طمأنينة تزيده إقبالا على الله، ثم إذا ازداد تزيده مطالعة لعيوب نفسه، ثم إذا ازداد طمأنينة زادته مطالعة لمنة ربه، ثم زادته مطالعة لعظمة ربه، فيبدأ يستقل أعماله الصالحة تجاه هذا الرب لأنه علم عظمة الرب، وهكذا. والطمأنينة يا إخوة ليس لها حد تنتهي إليه، فكلما وصلت إلى الطمأنينة فهناك طمأنينة أعلى منها، حتى يستقر القلب بطمأنينته لربه سبحانه وتعالى.